بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال أخبرنا سعيد بن السكن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا البخاري قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام. والبخاري المقصود به صاحب الصحيح في هذا الموضوع، لأن راوي أنه محمد بن يوسف وشيخه إسحاق بن إبراهيم، فهذا سنده، سند البخاري، والحديث في صحيحه برقم 128 من طريق إسحاق بن إبراهيم به وفيه زيادة. قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره ومعه معاذ بن جبل رديفه على الراحلة، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرم الله عليه النار. قلت: يا رسول الله، ألا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا، يعني يعتمدون على، يتكلون باعتبار أنهم يقولون هذه الكلمة ويفترون عن العمل، لهذا لا ينبغي لإنسان علم له خيرا أن يفتر عن العمل، بل يزداد في العمل الصالح. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، زيادة تأثما في الصحيح معلومة، تأثما أي خوفا من الإثم أنه كتم شيئا من العلم. وحدثنا عبد الوارث، يعني هذا من نشر العلم، وقول خذوا عني أو ابتداء العالم بالفائدة ونشر العلم، فأخبر بها معاذ أنه قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا بكر بن حماد قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله سعديك. قالها ثلاثا، قال: بشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وبالشرط الأول صدقا من قلبه. وأخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا جعفر بن محمد الصائغ قال أخبرنا محمد بن ثابت قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة تيمي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ألا رجل يسأل فينتفع وينتفع جلساؤه؟ هذا الحث على السؤال ونشر الفائدة ونشر العلم. وسنده يقول الحق، سنده صحيح، وأنهم كانوا يحبون أن يأتي الأعراب فيسأل، لأنهم كانوا يهابون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفرحون إذا جاء أعرابي يسأل حيث يستفيدون. والأعرابي قد يأتي، يعني تعرفون كما عند الأعراب من الشجاعة على السؤال وعلى الجرأة على الكلام وكذا. والله المستعان.